وأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم يسال إلى السم استمال يجهل كأنه قطعة كمل. فقلت جاد أن تعين يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك في السم. فقال كعب إن من تمام توبتي أن أرخي عن المال صدقة لله عز وجل. قال كعب فلا أعلم أحدا ابتلي بكسب الحديث ما ابتليت أنا والله ما كسبت قط من جهادي. لأن كسبت قط لماذا؟ والله لما سبق برأه الله عز وجل رأى العاقبة. ثم قادم رأى عاقبة من يتقون الذين ذنبهم الله عز وجل برأي قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلامتهم. قال لئن يعد ان يحتضن الله عز وجل في نارته من عمري. انظر في هذه القصه موثق واحد يؤمن المسلمون فيه بان ينفعون جميعا حتى لو كانوا سائرين. كعب بن مالك ابن عم ابي قتاده وابو قتاده احب الناس اليه. كان يمكن ان يقول له لا تكنس من رحمة الله لا تنقص فيجعل الله لك فرجا من الصوت. فهناك لصوت كثيرة عامة في التبشير. وكان يرسل الله عليه وآله وسلم تذكروا ولا تنكروا. كان يمكن ان يقول له ذلك لكنه الأذى انتصر للأمن مع كونه لا يحب ذلك. فهذه هي طبيعة المسلم أن يكون كالزمن الأمر حيثما فيه من خير حيثما فيه يعني من الخير وإلى الجر الخير وأن يضع حز نفسه على الأرض فيجوزه لأن حز الناس مخلوق بكبر وعز واعتباد بالجلال. فحز نفسك جعب تحت قدمه يكون كالزمن الأمر لأن نظرت إلى الاضطرابات معاملات الصحابة لو جدتهم سهلا كانوا خيارين لكم بخلق الله. كنت الفطوعة الى المسلمين اليوم يفوزون بكرة كعب بن مالك. انظر الى المسلمين اليوم اما اراهم خيرين بخلق الله لا والله هؤلاء خيرين معاملاتهم خبيئة. المنكر موجود القران موجود وكل امرئ يخشى يريد ان يقطع في الجد. وقد قال الله تبارك وتعالى عقد هذه ما هي المواصفات التي جعلت هؤلاء الناس كانوا خيرهن كنتم خيرهن في العبيده الناس تامنون بالوعيات وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف لأن هذا هو الأرض وتنهون عن المنكر لأنه طارئ على الأرض. وفي الأصل كلها العدالة والأصل كلها الإيمان والإسلام والشرك والفسق هذا طارئ على الأرض. بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المولود يولد على الفطرة فأبواه إلا يهودانه أو يسترانه أو يمده. لذلك لا يقتصر العلماء فطرة هو الإسلام. المعنى الحديث إن المولود يولد على الإسلام يولد وقد أخذ الله عز وجل عليه من موسى إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كهبنا من ذات الفطرة أن تكونوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين.